وبعدين تعالى هنا بقى هتقول لي انا مش هاخد دي عشان منتج امريكي ودي منتج مش عارف ايه. انا لو طنطتك كده هنرد. اقول لك ايه ده الغطره الشال الاحمر ده بتنتجها السويد واليابان وامريكا. انا عندي شال امريكان واحد يلبسه يحس انه كابوي. نظارتك مش بتاعك. الساعه سويسري الجزمه ايطالي. يعني لو عدت ترد كل حاجه ربنا يسترك هتروح بلبوص من الاخر كده. لو في دليل شرعي هذا فوق الراس وفي العين. في بعض الدعاء قالوا الكلام من باب الحماسه او لكن احنا بيحكمنا قال الله قال رسوله خلاص صلى الله عليه وسلم. اي نعم فهذه الاشياء ليس عليها دليل. بل المطلوب انا بتمنى رجاء الناس اللي بتشتغل في اماكن بيأتي عليها سياح. انا ما اتكلمش دلوقتي في حرام او في حلال. لعلك بتعمل عمل حلال ويجي لك واحد. بتمنى اللي يشوف واحد سائح اولا اتمنى ان اللي بيبيع لهم ويشتري يعاملهم باخلاق الاسلام مش يبقى حرامي ويضحك عليه ويستغفله ويرجع بلده. وجدت ده بلد كلها حرامية. لا دي مش اخلاقنا. زي ما اجدادك دول دخلت في الاسلام على ايديهم باخلاقهم عايزين دول ان لم يرجعوا مسلمين يرجعوا سفراء خير عن الاسلام في بلادهم. لما يلاقي شبهه يقول لا لا لا لا انا عشت من الناس دول ناس محترمين جدا ناس اخلاق ناس منظمين ناس بيعرفوا قيمه الدماء ناس عارفين اخلاق التجار. ان لم يكن معنا فلن يكن علينا هيدافع عنك. والنبي قال ان الله يؤيد بهذا الدين ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني ممكن ربنا يستخدم واحد غير مسلم لخدمه الاسلام. فاللي بيتعامل معاهم ما يستغفلهمش او يغالي او يسرق. هذه واحده. لان السرقه سرقه من مسلم او من غير مسلم. الحرامي حرامي. ثانيا المانع ان الناس اللي تشتغل في هذه المجالات يكون عنده ترجمه لمعاني القران الكريم. كتب بتتكلم عن الاسلام ومترجمه اكيد هتلاقي في المكتبات تحت اكيد. الناس اللي بتشتغل دي ايه المانع يقول له خد يا خواجه دي هديه مني لك واحتشد. طب وده ينفع؟ ينفع. ده في الوف دخلوا الاسلام عن هذه بهذه الطرق. كتيب في ترجمه معاني القران اتفضل يا عم دي هديه لك وخلاص. مش واجب عليك الدعوه؟ مش انت ربنا قال لك وقال لي وقال لكل مسلم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا اخوانا تلتين الدنيا كفار. في رقبتنا دول هنتحاسب عنهم في الاخره. ليه ما وصلتوش الحق لدول؟ انتم على الحق بس صوره مشوهه للحق. ما تديله كتاب هديه لو فيه واكيد هتلاقي. بلاش ده محاضره طيبه تتكلم عن اخلاق الاسلام عن الخطوط العريضه في الاسلام. محترم يفرغها يوديها لواحد يترجمها باللغه الانجليزيه او الفرنسيه تطبع توزع على هؤلاء. ايه المال نديها لواحد عشان انت بيجي لك انا بيبيعوا بيبيعوا بيشتروا من عند خد دي هدايا وزعها. والله العظيم احد الاخوه الافاضل ربنا يبارك فيه كان في محاضره في مكان يعني بيرد اليه السائحين كثر فخطب خط. واحيانا يعني كنت انا اذهب احيانا لهذا المكان كان واحد يروح يخطب خط تلاقي اقول لك ايه حاب نخطب وفي خلاء في الخلاء مكان كبير زي الجماعة الأجانب يقفوا بعيد كده عمال يتفرج مبسوط قوي بالراجل اللي لابس أبيض ده ودقنه كبيرة كده والناس قاعدين انتباه وحياة. ففي مرة أحد إخواني الأفاضل راح يخطب في مكان واتكلم في خطبة عن الإسلام. خطبة عامة لماذا الإسلام كلام حلو